بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. دلني يعني ايه؟ دلني يعني ايه شيخ أحمد؟ دلني أي ايه؟ أرشدني. طب ازهد في الدنيا ازهد أي ايه؟ أي اقتصر على قدر الضرورة منها. يحبك الله لإعراضك عما أمر بالإعراض عنه. وازهد فيما عند الناس أي ازهد إيه في الدنيا. يحبك الناس لأن قلوب الناس مجبولة على حب الدنيا ومن نازع إنسانا في محبوبه كرهه. الفوائد المستنبطة: الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله لعبده ومحبة الناس له. يؤخذ من هذا الحديث أيضا لا بأس بالسعي فيما تكتسب به محبة العباد مما ليس بمحرم بل هو مندوب إليه كما يدل عليه الأمر بإفشاء السلام وغير ذلك من جوانب المحبة التي أمر بها الشارع. دل الحديث أيضا على أن الزهد في الدنيا يجلب محبة الله والزهد من أعمال القلب كما قال الإمام أحمد. وكذلك من أراد معرفة الزهد الحقيقي في الدنيا فلينظر إلى زهده صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا وكان أكثر الناس زهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم. الحديث دل أيضا على أن الناس يكرهون من طلب منهم وسألهم ما في أيديهم، وهذا مستقر في فطرهم. وأيضا الحديث يؤخذ منه من زهد في الدنيا تعلق بما عند الله لأن القلب لابد له من متعلق يتعلق به ويثق به ويطمئن إليه، ولهذا من زهد في الدنيا أحبه الله. ومن الفوائد أيضا الشيخ السيد ذكرت. طب اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. نعم، الزهد من أسباب محبة الله. اتفضل يا شيخ عبد أحسنت. إثبات محبة الله عز وجل وأنها محبة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أحسنت. تفضل الشيخ أحمد. حرص الصحابة على العلم. أحسنت الشيخ عمر. أحسنت الشيخ أحمد. علو همة الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ علي. الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله العبد أحسنت شيخ محمد. السؤال الذي نعم الزهد فيما عند الناس أو لمحبة الناس، إن أردت أن يحبك إنسان فلا تطلب منه، لأن الإنسان مجبور أو مفطور على ألا يعطي شيئا لأحد. إثبات محبة الله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بعض المبتدع المؤولة أولوا صفة المحبة فقالوا إيه؟ المحبة بمعنى الثواب، ورد عليهم أهل السنة بثلاثة أشياء: الأول أنه خالف إجماع السلف، الثاني خالف ظهر النص، الثالث خالفوا من أهل السنة والجماعة. تفضل. أحسنت، تفضل يا حبيب. الصحابة كانوا يحرصون على ما ينفعهم. نعم أحسنت، تفضل يا حبيب. أحسنت، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.